يقول أنا مسكين فقير علي ديون، أريد أن أبيع الكلية. يا أخي الكلية، أنت تملك جسدك؟ أنت تملك جسدك تقطع على كيفك تبيع أوصال كذا، قرنية قزحية كلية كذا تبيع على كيفك؟ يا أخي الجسد ملك لله رب العالمين، الجسد ملك لله، جسدك ملك لله. ما يجوز تبيع، إيش أبيع قطع؟ هل يجوز المسلم يحول نفسه إلى قطع غيار للآخرين؟ هذه أصلا تبرع، يعني لها، يعني لها شروط معينة، شروط معينة. التبرع إذا كان ما يحصل ما يخلفه من تبرع الدم والنخاع الشوكي، وما يكون خطيرا ولا يضر ولا كذا، في شروط. يعني حتى لو، ولا يجوز البيع، حتى لابد يكون تبرع الدم، حتى الدم ما يأخذ مقابل عليه.